النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 14 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صولة على ثكنة لشرطة الاتحادية الرافضية في منطقة جلام سامراء، البداية من ولاية صلاح الدين. بفضل الله وحده صال عدد من جنود الخلافة على ثكنة لشرطة الاتحادية الرافضية في منطقة جلام سامراء، حيث دارت مواجهات عنيفة تمكن المجاهدون على إثرها من قتل 3 عناصر وإصابة آخرين، بينما فر من نجا من المرتدين خائبا مدحورا، فاقتحم المجاهدون الثكنة واغتنموا ما بها من سلاح وذخيرة قبل أن يحرقوا الثكنة وعربة همر، ليعودوا بعدها إلى مواقعهم سالمين غانمين. نسأل الله النصر لعباده الموحدين. كما تم إعطاب عربة همر لميليشيا سوات الرافضية وقتل وإصابة من فيها بتفجير عبوة ناسفة في حي القادسية وسط مدينة تكريت، ولله الحمد. وإلى الصومال، فقد هلك 6 عناصر من المخابرات الصومالية المرتدة بتفجير عبوة ناسفة في مدينة مقديشو، ولله الحمد. فيما هلك عنصر من الجيش الصومالي وأصيب آخرون، وأعطبت سيارتهم بكمين في قرية عنجيل شرق الصومال، ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، فقد تم استهداف قرية الزهرات الرافضية في منطقة الوقف بصاروخ من نوع كاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تدمير آلية رباعية دفع وإصابة عنصرين من قوات سوات الرافضية بتفجير عبوة ناسفة في قرية شيخي بمنطقة الوقف شمال بعقوبة، ولله الحمد. فيما أصيب عنصر من الحشد الرافضي إثر استهدافه بأعيرة نارية في قرية عين ليلى شمالي ديالى، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان، حيث تم استهداف جاسوس للحكومة الأفغانية المرتدة بمسدس في منطقة دامان بلنجرهار، ما أسفر عن هلاكه، ولله الحمد. فيما تم استهداف جاسوس لحركة طالبان المرتدة بمسدس في سوق 28 في ننجرهار، ما أسفر عن هلاكه، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: صولة على ثكنة لشرطة الاتحادية الرافضية في منطقة جلام سامراء، وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظرا لم يرتسم في منظري.